بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله. الطريق إلى الله يقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض كل من رسول الله. قال: جيفة بالليل، حمار بالنهار. بالليل عامل زي الجيفة الميتة مرمية كده نايم مسطول، وبالنهار هو حمار. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. دي حياة كتير جدا من الشباب، حياة كتير جدا من الشباب. هو حب ان يختار ان حياته تكون كده، حياته ان هو مخدرات وشات ومواقع وصحاب سوء وبنات وكده، دي حياة. وناس تانية ما شاء الله حبوا ان هم يعيشوا حياتهم في اللي ينفع يعني الاعمال اللي ينفعوا بها المسلمين، الاعمال اللي ينفعوا بها نفسهم، الاعمال اللي هم فعلا يكونوا مستشعرين ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنهم. انت هتعيشها ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: او من كان ميتا فاحييناه. واحد كان ميت، واحد كان هدفه في الحياة بس ان معاه ريموت التلفزيون ويقلب من قناة سينما لقناة اغاني لقناة كورة، بس حياته كلها كده. وبالنهار هو في الشغل علشان يجيب الاكل والشرب للاولاد، يرجع بالليل تعبان يقلب بين القنوات. اول حاجة يعملها الصبح يقلب برضو بين القنوات على ما ينزل للشغل. هو عايش كده، جيفة بالليل حمار بالنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد حب يعيش حياته كده، واحد حب يعيش حياته في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول انه يعمر ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. الاتجاه الثاني انه يعمر ما بينه وبين الناس، ان اخلاقه تكون كويسه مع الناس، انه يجتهد انه يضمن حياه طيبه سعيده للناس، ما يضيعش لحظه غير ما هو بينفع فيها انسان ايا كان الوضع. ماشي في الشارع هينفع الناس، قاعد في بيته هينفع الناس، قاعد في شغله بينفع الناس. هو حب يعيش حياته كده، طول حياته ماشي علشان يقضي حوائج الناس. حتى بالليل التفكير في الناس لا ينقطع ابدا، حتى في الليل وهو بيصلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهو ساجد عمال يدعي للناس. يا هو حياته كده. وثالث معنى هو عايش عشان يعمر الأرض، بيجتهد في عمله، بيجتهد في وظيفته علشان يضمن حياة سعيدة للناس. يا ترى انت هتعيشها ازاي؟ يا ترى هتعيشها بالمعنى الأول، جيفة بالليل حمار بالنهار، ولا هتعيشها بالمعنى الثاني، واحد ربنا سبحانه وتعالى سيحيي حياة طيبة وسيحيي به الناس حياة طيبة؟ انت هتعيشها ازاي؟ عيشها صح وزنها صح.